تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا المجلس 17 في تلخيص وترتيب صفة أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد عثمان حفظه الله تعالى. وكان هذا المجلس ليلة الثلاثاء 17 من شهر شوال من العام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، فقد وصلنا في هذا التلخيص والترتيب لهذا الكتاب القيم العظيم الذي لم يصنف مثله في بابه على حد علمي، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير حتى التسليم كأنك تراها، وكتاب لا يفوت طالب علم الاعتناء به. فوصلنا فيه على حسب يعني ترتيبي أنا وعلى حسب التبويب الذي أنا وضعته من خلال هذا الترتيب والتلخيص أو التهذيب للكتاب، حيث قسمته إلى فصول وأبواب ترتيبا وتهذيبا. قلت فصل في النهي عن الالتفات في الصلاة، نعم، حيث جمع المصنف في هذا الموطن الأحاديث التي تدل على النهي عن الالتفات في الصلاة، ومن ثم عنونت له هذا العنوان، فصل في النهي عن الالتفات في الصلاة. وذكر فيه أحاديث، أولها حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ما لم يلتفت، هذا الحديث هو حديث طويل، ولكن المصنف اقتطع موضع الشاهد منه، كما كان يفعل البخاري بأن يقتطع موضع الشاهد من بعض الأحاديث الطويلة ويبوب عليها تبويبات مختلفة. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره، حديث صحيح. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وكما تلاحظون لمن معه الكتاب الأم أو المختصر الذي صنعه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن الشيخ لا يذكر الصحابية في الغالب الذي أخرج الحديث أو الذي روى الحديث، فأنا أتممت هذا أو يعني ذكرت هذا من باب الفائدة. أنا ينبغي على طالب العلم إن أراد أن يحفظ أي حديث أن يحفظ راويه من الصحابة، كما يحفظ من أخرجه من أصحاب الكتب المشهورة من الصحاح وأصحاب السنن والمسانيد. فهذا الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه معنى الالتفات في الصلاة، قال: واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يعني أنت لما إذا كنت واقفا في صلاتك تجد نفسك تلتفت يمنة ويسرى، أو يعني كما قال لا تركز، هذا الالتفات واختلاسه من الشيطان، يريد أن يختلس من صلاتك، جعلك ولا تخشع، لا تخشع في الصلاة. طيب، الحديث الثالث، وهذا الحديث أخرجه البخاري كما قلت حديث عائشة. الحديث الثالث حديث أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وهذا أخرجه أبو داود وغيره، وهو يعني وعيد شديد، أن الله عز وجل يظل مقبلا عليك في صلاتك سبحانه على الحقيقة، لا ندري كيفية ذلك، أن الله يقبل على العبد، ما زال مقبلا على العبد في صلاته إقبالا حقيقيا لا ندري كيف يكون. فإذا التفت أو فإذا صرف وجهه انصرف الله عز وجل عنه، يعني لا يقبل عليه سبحانه. طيب، والحديث الرابع هو حديث أبي هريرة أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث، أمرني بركعتي الضحى كل يوم والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. وهذا هو الشاهد، هذا الالتفات هو دأب الثعالب، تجد أن الثعلبة في الصحراء يلتفت وكذا في كل جهة لا يضبط نظره على شيء، هذا الالتفات الذي كالتفات الثعلب منهي عنه في الصلاة لأنه يذهب الخشوع. لا تخشع، نعم، يظل ينظر يمينا وشمالا وفوق وتحت، طبعا النظر إلى فوق هذا محرم بل هو كبيرة لما جاء في الحديث السابق التي ذكرناها في المجلس السابق. هذا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين يعد من الكبائر أن ينظر العبد إلى فوق في صلاته، هذا حرام، لا تنظر إلى أعلى في الصلاة، هذا حرام. نعم، فالتفات كالتفات الثعلب هذا منهي عنه، إنه أشد من مجرد الالتفات العادي. يعني عندك هنا في الأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو قيد بأن الله ينصب وجهه للعبد أو يقبل العبد ما لم يلتفت، فهذا لمن التفت مرة، فكيف من يلتفت التفات الثعلب؟ وهذه المسائل ينبغي أن يدرسها الأئمة الذين يؤمون الناس في الصلوات، ولذلك يقبح بالعبد أن يؤم الناس في الصلاة ولا يحسن فقه الصلاة. ولذلك اختلف العلماء في حديث أبي مسعود الأنصاري الذي أخرجه مسلم والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. اختلفوا هل يقدم الأقرأ وإن كان جاهلا بأحكام الصلاة أو لا يفقه فقه الصلاة، أم يقدم العالم وإن كان ليس أقرأ سواء من جهة الحفظ أو من جهة جودة التلاوة. طبعا كان يحسن الأحكام ويحفظ فالذي يترجى أنه يقدم إذا كان فقيها عالما بالسنة. ولكن إن كان القارئ يحسن يعني ما تيسر أو عنده يعني فقه الصلاة على الإجمال أو المسائل الأساسية لا بأس أن يقدم، ولكن الشاهد أن المسألة هذه اختلف فيها العلماء، هل يقدم القارئ الغير فقيه أم يقدم الفقيه وإن كان ليس في مستوى القارئ في القراءة. ولكن في كل الأحوال بلا شك من جهة الأفضلية فيما دلت عليه النصوص الأخرى بلا شك الفقيه أي العالم الذي يعلم السنة وأفضل من القارئ بلا شك، هذه ليس فيها خلاف، ولكن المسألة في تقديم في الصلاة لأن العالم له مرتبة أعلى من القراء، بل قد ورد ذم في القراء الذين لا يفقهون، أحاديث شديدة منها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي أخرجه الفريابي في صفة النفاق وأحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر منافق أمتي قراؤها، هذا يعني سبحان الله من يتأمل فيه يجدوه في زماننا. أكثر منافق أمتي قراءها والعياذ بالله، أعزنا الله وإياكم، تجد هذا هؤلاء القراء خاصة في رمضان وهم على خلاف السنة إلا من رحم الله منهم. فليست العبرة بحسن التلاوة مع الجهل بالسنة أو مع مخالفة السنة. فمن هنا حدث أيضا اختلاف في المسألة التي أشرت إليها. نعم. طيب نعم. الحديث الخامس وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك سبحانه. وهذا يعني فيه إشارة إلى مرتبة الإحسان، هي أعلى مراتب هذا الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما في حديث جبريل عليه السلام نحن لا نرى الله في الدنيا، لا يمكن أن نرى الله في الدنيا، اختلف فقط في النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه في الدنيا في ليلة المعراج أم لا، والراجح أنه لم يره صلى الله عليه وسلم، إنما رأى نورا كما قال في حديث أبي ذر رأيت نورا، رأى حجاب النور فقط. ولكن أنت في الصلاة تصلي كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فلتعلم أنه يراك، ولا يزال مقبلا عليك ما لم تلتفت. نعم. رأيتم أهمية الفقه في في في في الدين عامة وفي الصلاة خاصة، أنه أولا يزيد إيمان العبد لما يعلم هذه الأحكام وهذه الأحاديث، ويجعله يصلي صلاة مقبولة عند الله إن شاء الله على السنة، طبعا إذا قرنت بالإخلاص، يعني طبعا علم بدون إخلاص لا فائدة منه. نعم. طيب الحديث السادس، حديث طبعا حديث صلي صلاة مودع جاء من عدة طرق، له عدة شواهد. حديث عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الظهر كله. هنا في إشارة إلى أهمية الخشوع في الصلاة، نعم، وهو بلا شك الذي ينافي الالتفات. طيب الفصل الذي يليه هو متعلق بهذا الفصل، هو فصل فيما يشغل المصلي في داخل الصلاة، وفيه أحاديث منها حديث أبي جهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في خميصة لا أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهب بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنباجيانية أبي جهم، وأتوني بأنباجيانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية فإني نظرت إلى علامها، أي ما فيها من أعلام، أي يعني خطوط مطولة في الصلاة، فكاد يفتنني. فكاد يفتنني. نعم. والأنباجينية هي كساء غليظ لا علم له، يعني كساء غليظ لا شيء فيه، لا رسومات ولا ألوان ولا شيء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس هذا اللباس أو هذه الثياب التي لا علم فيها، لا صور فيها ولا شيء، حتى وإن كانت صور ليست من ذوات الأرواح لكن لا شيء فيها يشغله. هو لما كان يصلي في هذه الخميصة، هذه الخميصة يعني لباس فيه كما قال زخارف أو شيء من التصوير التي طبعا ليس من ذوات الأرواح، ليس صور إنسان ولا حيوان، فيها زخارف نوع من الأعلام والأضلع والخطوط، فرفضها وقال أتوني بأنباجانية أبي جهم، لأن هذه الأنباجانية هي كساء غليظ لا رسم فيه ولا شيء. وبين العلة أن هذه الخميصة ألهته بتصاويرها، نعم، أو بما فيها من أعلام. طيب وفي حديث عائشة رضي الله عنها وحديث الإنباجانية في الصحيحين، نعم، متفق عليه، وفي حديث عائشة وفي الصحيحين أيضا أن كان هناك ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة، والسهوة هو تجويف في الحائط، يشبه بيت، يشبه يعني كأنه بيت في الحائط شبيه بالخزانة في داخل الحائط. فكانت هناك كان هناك ثوب يعني كان ستارة، ستر، هذا الستر ممتد على هذه السهوة، هذه الخزانة التي في الحائط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، يعني يصلي وينظر إلى هذا الستر أو هذا الثوب الذي فيه تصاوير. فقال لعائشة: أخري عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ولكن هذه التصاوير هل هي تصاوير ذوات أرواح؟ لا، كما قال الشيخ الألباني هنا، وإنما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع التصاوير وهتكها كما أمر في حديث آخر، لما دخل على عائشة يوما فوجد قد علقت ممرقة سترا فيه صور تصاوير ولكنها ذوات أرواح، فلم يدخل البيت صلى الله عليه وسلم حتى أمر بهذا الستر أو بهذه الممرقة فقطعت، مزقت هذه الصور، حتى صنع منها وسادة أو وسادة أو وسادتان. أما هذا الثوب الذي فيه تصوير كانت تصوير ليست من ذوات الأرواح، لذلك لم يأمر به بقطعها ولا بتمزيقها، إنما أمر فقط بتنحيتها، اكتفى بتنحيتها لأنها لم تكن من ذوات الأرواح، بدليل هتكيه صلى الله عليه وسلم غيرها من التصاوير. نعم. طيب، والحديث الأخير في هذا الباب فيما يشغل المصلي هو حديث لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. والحديث أخرجه مسلم، إن كان في الحاشية أشار إلى أن البخاري أخرجه، لكن الذي يحضرني الآن أن مسلما تفرد به ويراجع هذا. نعم، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، وهذا مقيد كما قال العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، ذكر أن الصلاة بحضرة الطعام تقتضي أن يحضر الطعام، أن يكون الطعام حاضرا أولا، فلو كان صائما فالطعام ليس حاضرا حتى من حضر ولن يأكل لأنه صائم، فلا يحتج بهذا الحديث، هو صائم يعني يترك الصلاة تحت دعوة أنه صائم لأنه يريد الطعام، يبقى لا صلاة بحضرة الطعام، إذا حضر الطعام وكان مباحا له أن يأكل، أن يأكل منه. طيب، والعلة الثانية أو الشرط الثاني الذي ذكره الشيخ هو أن يكون نفسه تطوق إلى هذا الطعام، وهناك من لم يقيد بهذا القيد، قال مجرد حضور الطعام يبيح له أن يأكل، لما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، أي بالطعام. وكان ابن عمر يأكل الطعام ويسمع القارئة في المسجد يصلي، ولكن هذا يكون أحيانا ليس على الدوام، يعني لا يتعمد ذلك ولا يكون يعني دائما في كل صلاة، لما يحدث هذا أحيانا أن العبد دون قصد منه ودون تعمد أن الطعام يحضره هو يريد أن يأكل وحانة الصلاة، فهنا في هذه الحال نقول من السنة أن تأكل. نعم، فلا تصلي وقلبك مشغول بهذا الطعام، هذه العلة. لذلك هذا معنى قولي لا صلاة، أي لا صلاة يحضرها القلب، النفي هنا ليس لوجود الصلاة، الصلاة موجودة، لكن النفي هنا لحقيقة الصلاة، أي أن الصلاة التي يكون فيها خشوع وحضور قلب لا تكون في حضر الطعام. نعم، ولا هو يدافعه الأخبثان هم ليه؟ الغائط والبول، من حبسه وحصره الغائط أو البول فهذا تكره له الصلاة وقد تحرم، إذا كان هذا الحصر يصل إلى درجة أنه لا يعقل شيئا في الصلاة، يعني رجل واقف في الصلاة وهو محصور يعني في شدة الحصر يكاد لا يفقه شيئا في الصلاة، هذا حرام، حرام عليه أن يصلي في هذه الحال، وعليه أن يخرج من الصلاة وأن يقضي حاجته. ولكن إن كان هذا ليس حصرا شديدا فأنه يكره فقط، يكون على سبيل الكراهة فقط. فنسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا الخشوع والطمأنينة في الصلاة، وبهذا نكون انتهينا من هذا الفصل، ونبدأ في المجلس القادم إن شاء الله تعالى في أدعية الاستفتاح. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.